المجال يا مرحبا بكل الناس والدطور بيرفع الراس يا اهل الريان العادية يا ابو يوسف شد الاسنان يا وفيك الديراوي موعود شد الهم يا ابو جميل والدلاوي فيكو بميل كلمات نبتش في العليل كلمات نبتش في العليل يا صاحب الباع الطويل يا وبدي بصوتي انا دي يا وبدي بصوتي انا دي عوشي نظرك يا ابو حسين ومجمع عم طيبين وريني اسباع العريم على المشهد العربي ركلت على المشهد العربي ابو الساري وابو الوليد روح يا صوتي واصل للصعيد ولابو انور رفعت يريد يا ابو محمد يا ابن الكرام ابو احمد يا ابن الكرام ولابو يوسف انا خدام او معكم لطيب الكلام وبايامك يا ابو جميل الران اللي بتحمي الدخيل وبايامك يا ابو جميل الران اللي بتحمي الدخيل يا عمي يا ابو كرم عندني كحي القمام الشافت وقدم للسقام الزبي كوفة مصير كرمالك ولمني قصير اجيتك قبل العصير عوميني انا اخلف مصير عوميني انا اخلف مصير او حسية ارزت لبنان اي حسية ارزت لبنان او عن موسيقى وعن كمان اي بطن قوموا قاعدين بايامك يا ابو العنين عمي راجع فيك السعيد يا مرحبا بالزبية فلعت فلعت يا مرحبا بالزبية سيف غالي علي يا مرحبا في ابو سيف يا وحلالي اكرام الضيف يا وحلالي اكرام الضيف خلي للربيع الميزان صلى على النبي خلوا للربيع الميزان قديش مبسوط وفرحان على بيت العفان انا يا وسمون العالم فنان الله اكبر الديوان ما اوسع ديوان صلى على النبي يا ولم العابد راعيها يا راجع انت ضويها يا مرحبا بالازرقات يا وكفوا الكنا يا سادات يا وكفوا الكنا يا سادات يا ونحن من ضوء النجمات يا ومين عبيرة عنور او شد عنانك يا خيال وعنان الخيال مشدود اي مغرب الام مسنود عن ناصري مدينتنا والبطورية قوتنا عن مشهد على رب والمام او خيلو خيال وبارود او خيلو خيال وبارود اي خيل وخيال وبارود يا ابو يوسف هيا معدود او بحر الميعنة مسدود او بفتحوا بيت الحسن اي انتو يا عز الوطن واثنين بندفع تمام اي حلين بندفع تمام والليل شعاب الامرار وبأيامك جد العرسان